بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الهداية التواصلية، وهي الخاصية السادسة من خصائص الهداية القرآنية في مقابل الهداية الكلامية أو غيرها من أنواع الهدايات في التعريف بالله تعالى. وصلنا إلى أن هناك فرق كبير بين، حتى لو فرضنا أن هناك تواصل، فهناك فرق بين المعرفة القرآنية المعصومة طبعا وبين غيرها من المعارف. مثال بسيط ما وقع فيه الصوفية، يعني طبعا عندما أقول الصوفية لا أريد أن أعمم، لأن هناك من بالغوا في الاهتمام أو في الارتباط بتلك الثقافات الوافدة، وربما هناك من اقتصروا فقط على السلوك وعلى كثرة الذكر وغيرها، حتى لا نظلم أحدا. يعني كما يقول الله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إلى آخره. فنحن عندما نقول المتكلمون أو نقول الصوفية أو نقول غيرهم، فدائما نحترز من التعميم. ولكن نذكر أن للأسف يعني كل من أدخل منهاجا بعيد عن القرآن أو لم يراجع القرآن سيقع في الضلال. فنجد أن هؤلاء مثلا، هناك من الصوفية من يترك الدعاء لله، يعني مع أنه وارد في القرآن الكريم، ويقول هذا الدعاء علامة عدم المعرفة بالله، لكون الشخص كيف يدعو الله، والله تعالى أعلم بحاله، والله تعالى هو الذي إلى آخره. طبعا كثير من يرتبون على ذلك الكثير من المقدمات، والتي طبعا لا تتناسب مع القرآن الكريم، مع أن الله تعالى أمرنا بالدعاء، والحديث يعني الحديث الكثيرة الموافقة للقرآن الكريم تورد هذا الأمر. وهكذا بالنسبة مثلا الحشوية الذين يذكرون أن الله تعالى يعني في السماء وفي محل معين، وطبعا هم يريدون عندما الشخص يعني مثلا يدعو الله تعالى، يعني أحيانا حتى يعني في حديثهم يعني الملاك يذهب إلى الله تعالى ويقضي مسافة طويلة ثم يعرض على الله تعالى ذلك الأمر، ثم الله تعالى بعد ذلك يعني يجيبه، ثم العبد وهكذا، يعني كأن هناك ملك من الملوك في محل معين إلى آخره. طبعا هذه الصورة يعني وهذه التصويرات لله تعالى تؤثر سلبا في هذا في العارف أو في المؤمن الذي يريد أن يعرف ربه. وبعض المتكلمين تأثروا بالفلاسفة إلى آخره، وبالتالي صوروا الله تعالى مشغولا بكماله وجماله، معزولا عن خلقه إلى آخره. بعض الصوفية من أتباع الوحدة الوجود بمفهومها السلبي أيضا صوروا الله تعالى والكون وكأنه شيء واحد، وبالتالي يعني أصبح كثير من الإشكالات ترد بعد ذلك، وأصبح حتى كلام القرآن الكريم عن الخلق والإنعام وغيرها مجرد يعني كلام يعني لا معنى له. وبالتالي هذه كلها أثرت سلبا في التعريف بالله تعالى أو في التواصل مع الله تعالى. التواصل مع الله يكون وفق الرؤية القرآنية، وفق المنهج القرآني. وللأسف أن كثرت الطرق، والآن كل شخص يخترع لك طريقة جديدة لتتواصل بها مع الله، وتتنافست في ذلك، يعني حتى حصل تنافس، كل طريقة تقول أنا أيسر وأنا، مع أن القرآن الكريم هو أقصر طريق وأيسر طريق، يعني فقط نسلم أنفسنا لله ثم نستعمل الدواء الذي أعطانا وهو القرآن. الله تعالى يعني كما ورد في الحديث الشريف: من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. الهدى بكل أنواعه، حتى الهدى التواصلي، يعني عندما تريد أن تتواصل مع الله من خلال مثلا سؤاله، من خلال استمداد العون منه، من خلال محبته، كل ذلك طبعا إذا ذهبنا إلى غيره سنقع في هذا الأمر. ولهذا البعض مثلا المحبة الإلهية اللي هي طبعا محبة التواصل تحولوها إلى نوع من الرقص، وصار الآن حتى في صار الآن وخاصة التواصل الاجتماعي وغيرها يرمزون للمحبة الإلهية بالرقص، الرقص المولوي بتلك الطريقة، وصار ذلك هو الشعار. ثم نجد أحيانا مثل من هؤلاء من لا التزام له بالشريعة ولا بالدين ولا كذا، ويقول ديني هو دين الحب، أينما توجهت ركائبه توجهت، يعني حتى لو كنت يهودي أو نصراني. وجاء أيضا من يدعو إلى خلط الأديان أو عدم الاهتمام بالأديان أو الاهتمام بالدين الإسلام، وليقول لأن الدين هو الحب، ويريدون في ذلك طبعا أبيات معروفة إلى آخره. وبالتالي هذا التواصل خاطئ. يعني القرآن الكريم نأخذه جملة جميعا: أسلموا يا أيها الذين آمنوا، ادخلوا في السلم كافة. فلذلك فقط انتقاء ما نشأ من الدين مما يناسب الأهواء. يعني كيف يعني حتى عندما نتعامل بالمنطق، يعني هل يمكن لشخص مثلا تقول له يعني أنت تحب الله؟ يقول أحب الله. الله تعالى يقول في القرآن الكريم مثلا الصلاة وأنت لا تصلي، يقول لك لا، الحب أعظم من أن يحجز الصلاة، لا تمثل الحب، يعني الحب هو الذي مطلوب يقوله، لكن أنت الشخص أو الجهة التي تحبها تأمرك بالصلاة، كيف تدعي حبها وأنت لا تطيعها؟ وهل هناك محب لا يطيع محبوبه؟ يعني علامة الحب هو هذا الأمر. هم يجدون بعض الأهواء في نفوسهم، بعض اللذة في نفوسهم، ويتصورون أنها حب وليست كذلك. هذا مثل ما قيل يعني العقل، البعض يقول فلان ذكي ولكن يرتكب أشياء، قال هذا ليس عقل، هذا العقل يمنع صاحبه من الوقوع في الفواحش والمنكرات ويهذب سلوكه. فإذا وجدت شخص يعني ذكي جدا ويحتال ومخادع، لا تقل له عقل، قل له ذكاء، أو قل له يعني عقل مخادع وليس عقل، أوهام وليس عقل. العقل مشتق من العقال، وهكذا المحبة. التواصل مع الله، علامة المتواصل مع الله هي الورع، يخاف من أن يقع في المحارم، يسلم نفسه وجهه ونفسه لله، مثل ما حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، يعني إسلام مطلق لله تعالى. رموه في المنجنيق في النار، فلم يعارض الله، لم يقل يا ربي أنت وعدتني بأن تحفظني وأنا في سبيلك، لا، لم يقل، سلم نفسه لله تعالى راضيا بما اختاره له، وهكذا في كل المحال. يعني هذا هو الأواه، هذا المنيب الحليم الصبور إلى آخره، هذا التواصل. يعني التواصل مع الله هو الذي يكسبنا هذه الصفات، لأننا لا نتواصل مثل، يعني طبعا تلك الطرق الصوفية وغيرها تحدث نوع من الدلال على الله الذي لا يتناسب مع جلال الله وجماله. يعني هذا نوع من ما يسمى بالشطح، وما يسمونه الشطح الصوفي. الشطح يعني شخص يصبح يتكلم مع الله وكأنه يتكلم مع صديقه، يعني وأحيانا ربما ما هو دون صديقه، ليس كذلك. يعني نتواصل مع الله مع تعظيم، مع شعورنا بعبوديتنا وشعورنا بعظمة الله تعالى. وهنا الفرق بين المعرفة القرآنية التي تؤدي إلى التواصل المؤدب المهذب، تواصل العبد مع الرب، وليس تواصل الرب مع رب، ليس تواصل بتلك الصور، لأن هناك طبعا من يبالغ فيجعل العبد لا قيمة له ولا شيء له والله تعالى، وبين من يبالغ في الجهة المعاكسة ويجعل، يعني حتى نرى بعض الخطابات يعني يخاطب فيها تلك الصوفية، سواء في الأشعار أو في غيرها، يخاطب فيها الله تعالى بطريقة لا تتناسب مع جلاله وجماله وعظمته، وللأسف طبعا تساغ بطريقة معينة، فالنفس تميل إليها ويظن صاحبها أنه وصل إلى مقامات العارفين المحققين. وللأسف حتى في الواقع عندما نذهب إلى لقب العارف بالله نجدهم لا يضعونه للذي يقرأ القرآن ويعيش المعاني القرآنية ويجاهد في سبيل الله وربما يستشهد في ذلك السبيل ويدعو للحاكمية الإلهية ويطبق القرآن في جميع مناحي الحياة، ليس كذلك. يعبرون عن لقب العارف بالله صار محصورا في من يقرأ مثلا كتب ابن عربي أو يتبنى بعض المفاهيم بطريقة معينة، وهو في نفس الوقت يوالي أمريكا، يوالي الظلمة، ثم يشعر كأنه يتكلم عن المحبة بطريقة معينة. يعني كيف، يعني هذا حتى من المستغربات، يعني كيف الله تقول له القرآن كلام الله؟ نعم. أنت تدعي أنك تحب الله؟ نعم. كلامه هل فيه هذه المعاني؟ هل يدعوك إلى الولاء أو يقبل منك أن توالي ظلمة؟ الله تعالى يصف هؤلاء بأوصاف شديدة ويتوعدهم بالعذاب الشديد، يعني حتى بعضهم يسخر يعني من هذا من العذاب. يعني وسنذكر هذا إن شاء الله في الكلام عن الوعيد، وللأسف يعني حتى البعض أزالوا هذا الوعيد الإلهي بطرق مختلفة، بحيث ما ذكر في القرآن الكريم من الوعيد ومن التهديد ومن التخويف صار لا معنى له. لماذا؟ لأن هؤلاء ادعوا أن الله تعالى الرحمة المطلقة، وبالتالي هذا مجرد تهديد ولكن لا يقع. حتى البعض قالوا العذاب المراد به العذوبة وليس العذاب الحقيقي، وبالتالي هذه كلها أدت إلى تواصل خاطئ، يعني تواصل خاطئ في كل المعاني. لذلك القائد الشهيد يذكر هذا المعنى، يؤدي إلى الضلال، ضلال نفسه وضلال الآخرين، يقول في ذلك. ولا يعني الضلال هنا هو أنك ستدخلهم في معصية ما من المعاصي المعروفة. الضلال بمعنى الضياع، يعني تتيه، يعني بدل أن تسير في الطريق الحقيقي، في الطريق المستقيم، في الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الغاية، هنا نصل إلى نضيع ونسلك مسالك مختلفة، كل بعد عن القرآن ولو بسيط يؤدي إلى الضياع. مثل ما الطريق، تصور شخص الآن طريق فيه الكثير من المنعرجات وكثير من الطرق الأخرى، فهنا شخص لو يخطئ خطأ واحد سيظل يسير في ذلك الخطأ ولن يعود إلى الصراط المستقيم أبدا. ما هي البوصلة التي تحدد لنا الطريق الصحيح ونبتعد عن الخطأ؟ هي القرآن الكريم. فالقائد الشهيد يقول: ولا يعنى الضلال هنا هو أنك ستدخلهم في معصية ما من المعاصي المعروفة. الضلال بمعنى الضياع، ستضيع أنت وتضيع الآخرين معك، ضياع حتى فيما يتعلق بالمعرفة بالله تعالى، المعرفة الحقيقية بالله تعالى. يعني تبدأ طبعا الضياع يبدأ بهذا الأمر، المعرفة الحقيقية بالله ثم ما ينتج عنها من آثار، لأن المعرفة الخاطئة ستؤدي إلى تواصل خاطئ، ستؤدي إلى علاقة خاطئة بالله سبحانه وتعالى. مثال بسيط: الشخص الذي يعتقد أن الله تعالى سيمنح الشفاعة لكل من هب ودب، فيذهب هنا يمارس كل أنواع المعاصي ثم يقول سيشفع لي. من يتصور أنه إذا شعر بنوع من المحبة الوهمية لله يقول أنا ما دمت أحب الله فالله تعالى أعظم من أن يعذب من أحبه. من أدرك أنك تحب الله؟ يعني علامة المحب لله هي الطاعة، هي الخشوع، هي الإحسان، هي الطهارة. فلذلك هو عندما يحصل له، عندما يسمع ربما أحيانا غناء أو أصوات جميلة وفايت، يشعر بنوع من المشاعر فيتصور أنها محبة حقيقية لله، وبالتالي هذه المحبة في الأصل تحركه لطاعة الله، يعني يستحي من أن يعصي محبوبه، لكنه تجده يتجرأ ويقول الله تعالى ويخاطب الله يقول يا ربي أنا أحبك ويستحيل عليك أن تعذب من أحبك. فهنا يختبر، يقول المحب له علامات وأنت لم تتوفر فيك، والله تعالى له قوانين. لذلك يعني يقول يعني القائد الشهيد هنا: ضياع حتى فيما يتعلق بالمعرفة الحقيقية بالله. ولهذا يروى عن الإمام القاسم أنه قال: ما عرف أن متكلما خشع من علماء الكلام، لأن المعرفة التي تقدمها كتب علم الكلام محدودة جدا. وبالتالي يعني يقول كذلك يعني معقبا على كلام الإمام القاسم: القرآن هو أهم مصدر لمعرفة الله تعالى. هذا هو رأي الإمام القاسم بن محمد الذي نقله عنه مؤلف شرح الأساس الكبير بعد أن حصل حديث وخلاف حول هل يصح الاستدلال على معرفة الله بالآيات القرآنية، فاختلفوا. طبعا هنا يتكلم عن المتكلمين وكيف يعني ابتعدوا عن المنهج القرآني والاستدلال القرآني في هذا الأمر. ثم عقب طبعا أورد قوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. عقب على هذه الآية بقوله: أليست هذه غايات أربع مهمة؟ بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر، يعني هنا أربع غايات للقرآن الكريم: بلاغ ولينذروا به، وهنا من ناحية الإنذار التي قصر فيها في الأمة الوعيد الإلهي، وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. طبعا كل هذه، كل كلمة منها لها دلالتها الخاصة. فالقائد الشهيد يقول: أليست هذه غايات أربع مهمة لا تستطيع أن تحصل عليها إلا من خلال القرآن الكريم؟ لأن كتب علم الكلام وغيرها لا نجد فيها إنذار، الإنذار هو من الله، وبالتالي هنا الله تعالى هو الذي ينذر، هو الذي يهدد وهو الذي كذلك يعد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول: وإذا ما رأيت نفسك أنك حصلت على شيء منها بالاعتماد على مصادر أخرى فإنما هي نسبة ضئيلة ربما قد يترافق معها من السلبيات أكثر من الإيجابيات. ولذلك طبعا هنا التواصل مع الله يحتاج إلى هذا الأمر. طبعا القرآن الكريم يشير إلى هذا التواصل في آيات كثيرة وتأثير القرآن. الله تعالى يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها